أن تقول أنت على من فيك. أعلم هذه الجملة يا فهد، أعلم هذه الجملة، هذه الجملة من الأرض أعلمها أنت يا المنكر مبنى على إيه؟ ما حد وين الخبر؟ هات يا ولد أعلى يا شيخ أعلى هذا إيه؟ خبر مرفوع ما يعلم بترف مقدر على إيه؟ منع النظر بعد أنت أعلى منزيلا أمير أمير هذا منصور فحكمه هل يجوز جربه منصوب بإيه ما حكم نحلق به يا هو وليما بني علي وليمة التخلص وليمة لأنه فاعل في المعنى فاعل بنفسه قال لك الرمال والفاعل المعنى الخدم بأفعل هذا التقدير منقول عن الفاعل لأن أصله لأن أصله أنت على منزلك أنت على منزلك أي معناه ارتفع منزلك أنت ذلك هناك ضابط يكون فيه النصب واجب إذا أضيفت أفعال التفضيل ما هو أفعال التفضيل ما كل أضيف من المقدورات الممسوحات هذا إلى غير التمييز إذا أضيف واجب أكثر الناس علما نعم لكنها نسبة هذا تميز ما تميز النسبة ما فيها إلا نسبة واحد الشيخ يقولون إذا كان التمييز عين المبتدا لابد أن يجر هذا معناه انتهى قال زيد أكثر مال نعم نعرف هذا هذا تميز الجر أكثر مال قال زيد أكثر مال لا في هذا محول على المبتدا أنا أكثر منك مال لا عز نفر أكثر هذا قال مالي أكثر من مالي لكن نصب يا شيخ نعطب واجب نفروه لأن محمد عن المبتدا مال زيد أكثر مالي لا خلي مالي نحن أقول لك أكثر مالي يعني مالي أكثر من مالي هذا أمسى واجب نفروه هذا أمسى تمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا هذا علامته نحو أنت أعلى منزلا أو وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ أي التمييز زيد أفضل زيد أفضل الناس رجلا رسول وبعد كل من جهتي كذبها رجلا إذا كان التمييز بعض من بعد التفضيل هذا أحد يشبه وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بي أبي بكر أبا أنا جاكم التمييز حقتا تعجب وبعد كل مقتضى تعجبا ميز ياتي بالتمييز بعد كل مقتضى تعجبا بعد الجمل التي تقتضي التعجب معنى التعجب مثل ايه كأكرم بأبي بكر أبا أكرم بأبي بكر أبا، هذا أعرف يا ولد أنت. أنت تسكت أنت بلاس، هذا أعرف أكرم بأبي بكر أبا أكرم. أحس أقول لا ما في فايدة. فعل ماضي فعل ماضي لا فعل ماضي جاء على سورة الأمر. أه؟ فعل ماضي جاء على سورة الأمر. نحن نقول لفظه لفظ الأمر وما معناه التعجب. نعم طيب. الباء فعل ماضي. بأبي بكر. أكرم الباء بدل رسالة الإنسان. أه؟ الفاعل. بين الفاعل. هذا مو مسكت لا لا لا بأبي بكر جاء مجروح أكل الباء زائد الإصلاح له أبي بكر الفاعل مفعول به قدره هذا الدليل على أنه ليس فعل أمر إنما هو جملة أضمنها معنى الأمر أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وأبصرهم هذا أخلص بخل فين بحر هذا التمييز يبين الكرم هذا من اللي يجيها يا أخي ما هو ليس حال أمسر نعم كله بمعنى أكرم بأبي بكر معناه ما كان أبا بكر أبا يعني الباب زائد هنا يا شيخ نعم في اللفظ بالحرف الزائد مرفوع في الحكم على انه فاعل هذا ما في على الضمه المقدمه ما في بالواو والجزم الذي قولبت يا اصله ابو بكر ولكن لما دخل عليه حسب الزاويه الزايده هذا لازم له عمل حولها نعم ولكن ولذلك نقول مجرور في الدفن المرفوع في الحكم نعم ما على كل باب يا أخي مرفوع جيب القواعد عندنا لا تسألني روح خليني أنا أقول لك الحق وأنت تقول لي على لا أخي كل غلط عندك إما تسمع لي نعم وأعيب لك وإما وإما أسمى بهم نعم بهم هذا مجرور في اللفظ مرفوع يعني الفاعل هو الضمير حرف الجر ولو كان زائدا لازم يؤثر وهو عمل ما يلغى عمله يقع التمييز بعد كل ما دل على التعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وكفى بالله شهيدا وأكرم بأبي بكر أبا ولذلك قالوا شهيدا هذا إنه إيش نعم ولكن أعتقد أن نقول حال بعض اللي قالوا تمييز محول عن الفعل وكفى شهادة الله شهيد هذا بهذه الصيغة مسكين ذكر بعض العلماء لا بل ذكر هو الكلام اللي قلت لكم واحد حال لا حال يعني حال لازم ولكن وما إذا أظهرته إذا أظهرته لكم تمييز ما أكثر لله يش شهادة وكذلك شهيدة ولله درك فارسا وحسبك بزيد الرجل وكفى به عالما لله دره في الغيب فارسا ويا جارة ما انت جارة كله

لا بغى النسخ. القاعدة لا تقرر. أسمع، لا تقرر إلا بأن يكون يعني لا سمع عن العرب مع مع النائس مع أقوالهم وأمثالهم. القرآن. نعم. أنت ليش تشرفت؟ هذا الذي أقول. من قوله وتهجر ليلى بالفراق حبيبها ما كان نفسا بالفراق تطيب. تطيب. هذا الذي نشاف. أول أن هذا ضرورة الشعب الذي يحتاج إلى إعراب. أمس أول. وقوله ضيعت حزمي بإبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. أقول هذا. ووافقه المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك. جعله في هذا الكتاب قليلا. نادر. كذا. إذن هذا في خطأ من التعقيل يا شيخ هنا. لأنه إذا كنا وافقه في غير هذا الكتاب. معنى. ما وافقه. في هذا الكتاب هو وافقه. ولكن وافقهم بالسجود بغير هذا الكتاب. ماذا قال قليل نذر نذرة ما قال نذرة. لا هذا نذر النذر النذر لا يستجد. النذر يقاس عليه. لا أبدا ما يقاس عليه. قليل. أبدا هذا النذر يا أخي انتبه يعني نفسه. ليس النادر ما قال نادرة. النذر النذر هذا قليل. ما أبدا. هذا معقيل وأتى بنذر الذي كان يقول قليلا. ابن مالك قال نذر لا قليلا. هذا توفت لنا بتكفير ابن عقيل. أي عقيل عقيل. لأنه هو يقول وافقه المصنف بغير هذا الكتاب. أي هذا الكتاب نعم هو هذا. معنى هذا أنه ابن مالك في هذا الكتاب جعله نادر. وهو هنا قال نذرا. قليلا قليلا ليس الفرق بين قليلا ونادر. لا النادر لا يقاس عليه. القليل وكذا القليل يقاس عليه واما النادر لا يقاس عليه. النادر لا يقاس عليه. نعم وكذلك النادر المسكين النادر هو القليل. النادر هو القليل. نعم ما هو قليل ما هو بمعنى القليل. النادر لا يقاس عليه. هذا نعم نعم هذا سجودا. هو يقول وجعله في هذا الكتاب قليلا. لا لا, لا. جعله في هذا نزرا قليلا. كيف ما جعله؟ ما ليش جعله؟ هذا من التصرف حقة ابن عقل. هذا معقل هو الذي فعل هذا ولا وجعله ابن مالك الكتاب قليلا. وإن كان العامل غير متصرف فقد منعه التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك انه كفى بزيد الرجل ولما لا يجوز تقديم رجلا على كفى وان كان فعلا متصرفا ولما ولما لانه بمعنى فعل غير متصرف لانه بمعنى فعل غير متصرف لانه بمعنى التعجب التعجب لا يتقدم عليه لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب. نعم أنا قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجل والله تعالى أعلم. غلق الكتاب هذا اليوم فصحى 20 دقيقة غلق الأسبوع أيضا راحة بعيدة يقول كمل القمية لا كتاب اتفقنا انه ما نجيب الكتاب تميزة اتفقنا انه ما نجيب الكتاب عشق الله هديك المبارك لا صحيح اتفقنا مع الشيخ ما نجيب الكتاب خلاص ما اتينا بالكتاب ولا نعلق بعدين بكرة ان شاء الله اتهجر ليلى اعرض يا نعم من اي انواع الاتفاق انكاري وتحذوره تحذوره في المضارب في المضارب في المضارب مرفوع ضمه ولما لأنه مسبق ناصب ولا جار طيب ايش بعد ما ادري ما عندي عندي تحذير ليلى بالفراق وما كان ليلى فاعل ما يصح حكم خارج الشأن هنا. تهجوم ليلى واجب يا شيخ. ولما؟ لأن مؤنث خفيفي بعد هذا لم يفصل بيني وبين فعله. هو أيضا سيقدمها طريقة. هل يزور أن تقول هل يزور ليلى؟ لا. ولما؟ لأنه أنا خفيف ولم يفصل بيني وبين فعله الاتصال. الفعل والفاعل هذا يعني ممنوع ايش؟ النصارى. لا ممنوع من الظهور. ايوه الاعراب هنا ممنوع الظهور ام لا؟ للتعذر. التعذر التعذر ايش بعدها؟ من فراق يسعى لا يقول واحد متعلق ب ايه؟ بعدين هم لا أنت حبيبها فهل يجوز في اللغة العربية أن تقول أتهجر حبيبها ليلى بالفراق؟ فهل يجوز هذا أم لا؟ لا لنما؟ وما كان نقصا وما كان وما وما باب و إيه؟ وما كان وما كان وإيش بعده كان وما كان نقصا بالفراق نصيبه وما كان إيش كان فعل ماضي مبني على الفتح وانفى اسمها عاملة ما لا ما نافية عاملة ولا غير عاملة وما كان ما هذه عاملة ولا لا ما فهمت عاملة أيوة. ما نافية ايش كان هو اكراك فولا تام سكوت هو انتم لا انا وما كان نفسا بالفراق تصيبه هيا لا ما وين يسموها الخبر وين يسموها اسمها وما كان بس لا اخي يا اخوان خلونا يا وين الضمير طبعا ما هو موجود هي لو كان هي لقيله كانت طيب يقول لي شد فعش طيب غمير الشان ايه غمير الشان عطاني فعش نبغى الجملة ايه غمير السأل فلا بد له من الجملة تفكره ومضمر السأل كما قاله ابن مالك في كافية ومضمر السأل ضمير السكرة بجملتي اسكت يا سلطان اسكت يا سلطان لا اجلس اقول لك راح يا شيخ راح يا شيخ اي والله وين وين الجمله خطيب هو هذا الجمل اللي اهم حد في العرب ولا ما له اهم حد انتبه خبر يا شيخ خبر لما؟ لكان وين يسموها؟ عندك ضمير الشام عندك ضمير الشام وين الجملة؟ ضمير الشام وين مرجعه؟ مرجع الضمير نبيبه هي يا شيخ يا أخي ما هو ذلك ما هو ذلك وما كان الشأن أن نفسا بالفراق ليست ذلك ما كان الشأن نعم هذا ضمير الشأن من الضمائر التي لا لا لا يحتاج الى الى ايش؟ لا الى المرجع قبلها يرجع الى الشأن او الامر في القرآن انه من ياتي ربه مجرما الشأن والامر لانه راجع الى الشأن والامر لا يحتاج الى ابدا مجرما هذا حالك ها؟ نفسك لم يكن وين الشاهد في البيت؟ نفسك تقدم على قطيب وين العامل؟ العامل قطيب قطيب وين؟ وين الشاهد؟ يعني الشاهد هو الذي يتقدم على العامل على العامل العامل هذا مكفر ولا غير مكفر؟ مكفر خلاص هذا ما عندكم إلا قليل نصف خمسة سهلوا إن شاء إذا قلنا الطبيب اسمه إذا قلنا اسم يدخل يخرج اسم الفعل أيضا اسم الفعل يخرج الآن اسمه بمعنى المبين مثلا يخرج الفعل ويخرج اسم الفعل لا يكون نعم الشيخ الأمس قال كلمة هذه مؤلف لفظ وهذه تاء لا يوجد في اللغة العربية يعني مذكر يعني لا اسم إنما نملة تطلق على المذكر والمؤنث فإيش نقول على كل حال تاء هذه مؤنثة والله تاء هذا لفظ ثاني كذي فإيش لفظي نعم النملة خالق نملته هذا لكن لا يوجد نمل يعني مذكر هذا هو العلم طيب إذا أردنا أن نعرف ما هذا أن هذه نملة مذكرة وليست نملة مؤنثة ماذا هذا النمل هذا اسم جنس الجمعية ما يفرق بينه وبين المسلمين يا أيها النمل خذوا مساكنكم مثلا لا يفرق بينه وبين المسلمين نعم مثل نبيق ونبيقته تمر وتمرته هذا اسم جنس الجمعية نعم مفرده يعني يكون بالتاء سواء مذكر او مؤنث نعم. اذا قلنا نقول مثلا لو انه نملة هي مذكر وليس مؤنث نقول قال نملة ما نقول مذكر ما نقول مذكر نقول نملة كما قال الله تبارك قال نملة طيب والنملة المذكر حقيقة مذكر هذا نملة هي ما قالت لي نملة مذكر يا شيخ لا لا نحن هذه إذا ما نقول أنا إذا بس هذه خليني أقول لك اسم جنس جمعي أنا ما أقول هذا بين نبقته أيوة اسم جنس جمعي في نفسه ده لسه يفرق بينه وبين جمعي بالتاء بس جزاك الله خير يا أيها النملة خذوها من تابعك يا شيخ انا ملاحظه بس هي ملاحظه دائما تجري مع عمر ومع الشيخ ومع الغامدي مستواهم عالي شويه ايش مستواك الناس الثانيين يشوفوا ما حد يقعد لا ما يقعد مثلا انه ما لهم شغل لا اذا سالتهم يقولوا لا انت ما شفته بس الكلام بعضهم إذا شاكوا يقول لا أسوأ وبعضهم ينسدح يختفي بشويش على أنا ما في شيء مشي ما نعرف أنا قلت لك هذا ما نعرف هاي شغلة بعض ما يعرفونه ما يبغونه يعرفون طيب أنا نبغى نتعلمها لا أنت أحكم على نفسك لا تحكم على العالم هو قوي يا شيخ ما شاء الله هو أقوى منا كمان ما هو قوي هو أقوى منا يا شيخ وهو يقول هذا الكلام لا بس أنا أقول يعني لو كان مثلا المعلومات يعني مثلا فيها الوسط فيها لا هذا الوسط فيها الأساس الأساسيات أكبر الحلقة يعني تقرر الأبيات وجهه أين لا أخي الأبيات تقرر لا تمام تقريرا ما في